بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في تقسيم الغنيمة من كتاب الجهاد، والغنيمة هي ما استولت عليه الفئة المجاهدة في سبيل الله بالجهاد المسلح والكفاح المسلح على سبيل القهر والغلبة. وهذه الأموال تقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعبر عنه بالأموال المنقولة كالذهب والفضة والأواني والمواشي والحيوانات. القسم الثاني ما يسبى كالأطفال والنساء، الأطفال غير البالغين. القسم الثالث ما يعبر عنه بالأموال المنقولة، عفوا الأموال غير المنقولة، غير المنقولة كالأراضي والعقارات. ولذلك قال الآن الكلام في القسم الثاني: وما لا ينقل ولا يحول. كان في نهاية الدرس أشرنا إلى بيان هذه المسألة وحكمها. وما لا ينقل يعني الأراضي والعقارات، أي الأموال غير المنقولة. وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين، لاحظوا من بيانية لما، وما لا ينقل يعني من الأموال، وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر العقارات. قال وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين، يعني ملكيته عامة لجميع المسلمين، سواء في ذلك المجاهدون المقاتلون وغيرهم ممن لم يقاتل ولم يحضر الواقعة. وهذا الحكم بلا خلاف فيه بين الأصحاب. وهنا بالمناسبة طبعا هذه يعبر عنها بالأرض المفتوحة عنوة، الأرض المفتوحة عنوة يعني بالجهاد في سبيل الله، هي ملك لجميع المسلمين، ملكية عامة، ملكية عامة على مر الأجيال والأزمان والعصور. هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقد دل على هذا الحكم روايات، منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن السواد، ما منزلته؟ أرض السواد اللي هي العراق مفتوحة عنوة يعني تحت ظلال السيوف بالجهاد والكفاح المسلح. قال هو لجميع المسلمين، لام الملك لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعده. من الجميع؟ نعم، ملكيتها عامة، لا تختص الملكية فقط بمن حضروا الواقعة للجهاد والقتال في سبيل الله، بل ملكيتها عامة لجميع المسلمين في كل جيل وفي كل زمان، ومن لم يخلق بعد حتى إلى يومنا هذا. هذه يعبر عنها بالأراضي المفتوحة عنوة مقابل من أسلم أهلها عليها طواعية، مثل مدينة المنورة، القطيف، بلاد البحرين، هذه أراضي أسلم عليها أهلها طواعية، رغبوا في الإسلام طواعية من دون قتال، من دون جهاد وكفاح مسلح. فهذه الأراضي المحيات تكون ملكا لأصحابها، ملكية شخصية. هني بالمناسبة من أحسن وأفضل المصادر للبحث حول هذا الموضوع عن الغنائم وتقسيم الغنائم وأحكام الغنائم في كتاب الجهاد هو كتاب منهاج الصالحين، منهاج الصالحين بحث الغنائم للسيد أبو القاسم الخوي، يعني من حيث تبويب المسائل، العرض، الاستدلال. مضافا إلى ذلك كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصادر رحمه الله. ثم قال والمنقول منها، هذا القسم الثالث يعني الأموال المنقولة كالذهب والفضة، اللي هي عادة يكون شنو يعني تحت نظر وطمع المقاتل والإنسان، يعني يدور على ذهب على فضة على متاع، يعني الذهب والفضة طبيعة الحال أو ما أشبه ذلك من الأموال المنقولة كالذهب والفضة والأواني والمتاع والحيوانات والمواشي وما شاكل ذلك، هذه شو نسميها؟ أموال منقولة قابلة للناقل، مقابل الأموال غير المنقولة اللي هي رقبة الأرض، رقبة الأرض. فبالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنوة لا تملك رقبتها ملكا شخصيا حتى لساكنها، لو بنى عليها مسكن وعمارة حتى لو ناطحت سحاب لا يملك رقبة، وإنما يملك فقط العمارة والبناء. هذا هو الفرق بين الأرض المفتوحة عنوة بالجهاد والكفاح المسلح اللي قلنا ملك لجميع المسلمين، ملكية عامة لمن هو موجود اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعده. هذا هو الفرق بين الأراضي المفتوحة عنوة ما لا ينقل وبين شنه وبين الأرض التي أسلم عليها أهلها طواعية يملك رقبة الأرض مثل المدينة القطيف. المدينة المنورة القطيف بلاد البحرين أسلم أهلها طواعية، فهذه الأرض المحيات بستان أرض يملكها صاحبها، رقبة الأرض تملك يملكها، مضافا إلى ملكيته للبناء يملك أيضا رقبة الأرض. أما الأرض المفتوحة عنوة كأرض السواد العراق بلاد فارس لا يملك رقبة الأرض، وإنما له شنه البناء أو حق الاختصاص، الاختصاص. نعم. قال والمنقول منها، راح يجي الخبر هذا مبتدأ، والمنقول بعد أسطر عديدة الصفحة الثالثة أو الرابعة، والمنقول يقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال ليقاتل وإن لم يقاتل فعلا حتى الطفل الذكر من أولاد المقاتلين دون غيرهم. واضح حكم الأموال المنقولة. بالنسبة إلى النساء والصبيان مر علينا الحكم، وتملك النساء والأطفال بالسبي، تؤخذ إماء وشنه اشترقوا لا كما تقدم. ولا يجوز قتل النساء وإن كانت الحرب قائمتان، إلا شنه لو أعانت هذه المرأة واحدة من الشياطين من الأبالسة وأعانت في القتال وتوقف الفتح على قتلها، فذاك شيء آخر مر علينا في الدروس السابقة. فهذا هو حكم النساء والأطفال، تملك النساء والأطفال بالسبي وإن كانت الحرب قائمة، وأما الذكور البالغون فيقتلون حتما يتعين قتلهم. الذكور البالغون إن أسروا والحرب قائمة حال قيام الحرب واندلاعها، فالكافر الحربي إذا أخذ أسيرا والحرب قائمة، مهم هذا بقيد أن الحرب قائمة، يتعين قتله إلا أن يسلم، ذاك شيء آخر الإسلام يجب ما قبله، وإذا أسلم سقط قتله، وحينئذ يتخير الإمام بين استرقاقه أو المن عليه أو الفداء مقابل عوض من المال مثلا يفدي نفسه ويتحرر. أما إن أخذوا الذكور البالغون بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أخذوا أسرى بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا، وإنما يتخير الإمام بين المن عليهم أو الفداء أو الاسترقاق. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني قلنا ما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأراضي والعقارات، هذه ملكيتها عامة لجميع المسلمين، سواء من قاتل فعلا أو من لم يقاتل، من حضر من لم يحضر، حتى من لم يخلق بعد. القسم الثالث المنقول من الأموال كالذهب والفضة، يقسم هذا المنقول، لاحظوا، بين خصوص المقاتلين. المنقول، أموال المنقولة، الغنائم، ذهب، فضة، يقسم بين خصوص المقاتلين، من حضر للقتال فقط، وراح يجي إن شاء الله أنه يقسم بين المقاتلة، الفئة المجاهدة المقاتلة، ومن حضر القتال ليقاتل. أما لو حضر مثلا طبيب أو بيطار أو ما أشبه، فهذا لا يعطى من الغنيمة شيء، لا يعطى إلا المقاتل. نعم، راح يجينا أنه وشو بيطار؟ بيطار طبيب الحيوانات. حتى الطفل الذكر من أولاد المقاتلين، هذا الطفل المولود بعد حيازة الغنيمة وقبل تقسيم شنو الغنيمة، حتى المولود الذي ولد تلك اللحظة من أولاد المقاتلين يعطى له سهم أيضا من تلك الغنيمة، على تفصيل الآن يأتي بيانه. قال والمنقول من الأموال، طبعا هني نقيد عدا الخمر والخنزير وما أشبه ذلك، إلا أن يجعل الخمر خلان يملك، ذاك شيء آخر. متعرض لهذه المسألة السيد عبد العلى السبزواري في مهذب الأحكام، السيد الخوي في منهج الصالحين عليهم الرحمة. والمنقول منها من أموال المشركين، واضح معنى المنقول، ذهب فضة، مواشي مثلا حيوانات، هذه الأخوة لها قيمة مالية. بعد الجعائل، هذا أولا، شنو الجعائل؟ قال التي يجعلها الإمام بعنوان الولاية، بأمر الولاية، له ولاية عامة، له ولاية مطلقة الإمام معصوم. بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح، شنو المصالح؟ قال كالدليل على طريق، دلالة على طريق، أو على عورة، يعني يكشف الأسرار الحربية للعدو وللمشركين، وما يلحق الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل وغيرهما. إذن هذه الأموال المنقولة كالذهب والفضة، اللي هي أربعة أخماس الغنيمة، أربعة أخماس الغنيمة بعد الخمس بطبيعة الحال، لا تقسم إلا بعد إخراج الخمس، والآية المباركة نزلت في هذا المورد، وهي آية وحيدة في القرآن تكلمت عن الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، جيد. فحينئذ هذه الأموال المنقولة يخرج خمسها أولا، وأربعة أخماسها أيضا يخرج منه الجعائل. جعائل جمع جعيلة على وزن فعيلة، أو جعالة، ماكو كتاب الجعالة، وهذه الجعالة تقرأ جعالة جعالة جعالة، أي هذه الجيم تقرأ بالضم والفتح والكسر كيفما كان. جعائل، أنه مثلا في كتاب الجعالة يقول لك اللي حصل على بوكي مثلا في فلوس أو على حاجة ضائعة إليها القد أنطي مبلغ كذا، جعالة. زين، فالمنقول من الأموال كالذهب والفضة متى يقسم؟ بعد الجعائل أولا، قبل ما ندخل في التفصيل بينها باختصار. وبعد الرضخ، الرضخ شنو؟ يعني عطاء من المال بسيط يسير زي الكرامية، ينطوها إلى من؟ مرأة مثلا، إلى عبيد جاي يساعد الجيش والمقاتلين، يعطى شيء يصطلح عليه في كتاب الجهاد بالرضخ. ورضيخة لعله في بعض كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلمات أمير المؤمنين وارد أن عمرو بن العاص اشترط على معاوية أن يقاتل معه عليا عليه السلام، لكن شريطة أن يجعل له على ترك الدين رضيخة. إذا مر عليكم هالمعنى في نهج البلاغة، رضيخة ينطيه مصر طعمة لعمرو بن العاص، شارطه على ذلك. نصرناك، يقول لمعاوية، نصرناك من جهلنا يا ابن هندين على البطل الأعظم الأفضل. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. فأيضا هناك اصطلاح وهو الرضخ، المراد به العطاء الذي لا يبلغ سهم المقاتل، راجلا كان المقاتل أو فارسا، يعني كرامية ينطو إلى المرأة جاءت لتداوي الجرحى مثلا، أو العبيد، أو كافر حتى زين في ذمة الإسلام، ذمي في ظل دولة أمير المؤمنين، وحضر أيضا لأجل شنه يساعد جيش المسلمين، فيعطى أيضا من الرضخ عطاء من هذا شنه، من هذه الغنيمة الذهب والفضة، مبلغ معين من المال، لكن لا يصل إلى سهم المقاتل المجاهد في سبيل الله. وبعد إخراج الخمس، جيد، خمس الغنيمة، وبعد النفل، نفل شنو؟ زي البخشيش، ما يقولوا إكسترا، ينطوا مجانا بعض المقاتلين المتميزين، يعني أبلى بلاء حسن، قاتل مثلا عدو لدود أحد الشجعان عمرو بن ود العامري، واحد عادي يعد بألف فارس مثلا، أو أنه كانت له مواقف إيجابية مشرفة في القتال، فهذا مضافا إلى حصته من سهم الغنيمة، ماذا يعطى؟ نفل بتحريك الفاء، النفل يعني زيادة، إكسترا، نوع من بين قوسين زي البخشيش، يعني إكراما له احتراما وتعظيما يعني زيادة على سهمه، يعني المقاتلين لهم سهم معين، أنه مثلا كل واحد انتابع مثلا من الغنيمة، خلنا نقول مقدار شنو، نقول مثلا 5000 مثلا بالدولار نرفعها زين، ممكن أزيد 5000، فهذا يعطى أيضا زيادة على ذلك 200 دولار مثلا بهالعملة، زيادة شنو، نفل لكونه أبلى بلاء حسنا. جيد، هذا قبل ما تقص السهم يعطى نفل، يخرج له، يستخرج له الإمام بحسب ما يرى من المصلحة. وبعد ما يصطفيه الإمام ولي أمر الجهاد لنفسه من فرس أو جارية أو سيف أو ما يعبر عنه قطائع الملوك بحسب ما يختاره الإمام، جيد، بعد ذلك كله تقسم الغنيمة اللي هي 4 أخماس بين خصوص المقاتلين. ما يقولوا ذيك الأيام خدايا خدايا تا انقلاب مهدي، ها خميني راني قهدر، بعدين نقول رزمندقان إسلام نصرة عطا بفرما، رزمندقان إسلام يعني المقاتلين، مقاتلين في سبيل الإسلام، رزمندقان إسلام، رزمندقان إسلام نصرة عطا بفرما، دعاء بالنصر، بدعاء بالنصر والغلبة، دعاء الثغور للمقاتلين المجاهدين في سبيل الله. جيد، نرجع الآن لعبارة الكتاب، قال والمنقول منها يعني من أموال المشركين والكفار الحربيين، الأموال المنقولة قلنا كالذهب والفضة بعد الجعائل. زين شنو الخبر بعد الجعائل وبعد الخمس وبعد الرضخ وبعد النفل وبعد ما يصدق شنو بعد وبعد؟ المنقول يقسم بين خصوص المقاتلين يا سيد. أما الأموال غير المنقولة ايش قلنا من شوي؟ فقط تقسم بين المقاتلين بساتين والعقارات أرض السواد؟ لا، وإنما هي ملك عام للمسلمين. نعم يعطون شنه الأموال المنقولة ذهب فضة حيوانات مواشي كذا. والمنقول منها بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق أو عورة، يعني جسس على ماكو أسرار حربية، وما يلحق الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل، بيجيبوا سيارات بيجيبوا شاحنات تنقل. هذا مثل المكاري اللي يتكسب في موسم الحج، إيه مكاري وجمال مثلا، من مؤونة حفظ تحفظ هذه الغنائم، لأن الفرض أنك قاعد تقاتل دولة كافرة حربية، يعني سقطت هذه الدولة الكافرة بما شنه فيها من أموال واقتصاد وإلى آخره، سقطت بيد المسلمين، لكن بعد إتمام الدعوة وتحت راية المعصوم أو نائب الإمام جهاد الشرعي. فحينئذ هاي الأموال شلون تنقل مثلا وكذا، يريد لها مؤونة حفظ ونقل وغير ذلك. أيضا هذا بعد الجعائل بلا خلاف فيه، إذا حبيت تكتب مشهور بين الأصحاب بلا خلاف. والرضخ يعني تكتب وبعد الرضخ، شنو الرضخ؟ بينا أنه سهم قليل، والمراد به هنا في كتاب الجهاد العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، يعني دون سهم المقاتل المجاهد في سبيل الله. لمن يعطى هذا؟ أنا قلت نسميه بخشيش مثلا، كرامية ساعد مثلا، كرامية لمن كافر ذنب مثلا، قال كالمرأة، لأنه وضع الجهاد عن النساء القتال في سبيل الله جهاد المرأة حسن التبعل، تمام. فاحنا كلامنا في الجهاد الابتدائي الغزو في سبيل الله، فهذه المرأة وضع عنها الجهاد كالمرأة والخنثى، لأن بحكم المرأة، المرأة تكتب نصا وإجماعا، مهذب السيد عبد العزيز الزواري بالنص وبالإجماع. النص رواية سماعة اللي عبر عنها السيد الخوي في منهاج الصالحين، معتبرة سماعة، هني مكتوب لخبر سماعة في الهامش الزبدة الفقهية عن أحدهما عليهما السلام، لأنها مضمرة، لاحظوا الرواية مضمرة، سماعة موثق، لكن عن أحدهما أكو إضمار، لكن قرينة عليهما السلام إشارة إلى المعصوم. نعم. مضمرات سماعة على التحقيق كمضمرات زرارة معتبرة متى ما صح السند وكان السند معتبرا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب، لاحظ طلعوا إياهم في الحرب، يداوين الجرحى ولم يسهم لهن من الفيء شيئا ولكن نفلهن، يعني أعطاهم هذا الرضخ. كذلك رواية الدعائم، دعائم الإسلام لم يعتمد عليه الحر العامل في وسائل الشيعة، وإنما اعتمد عليه المحدث النوري في مستدرك الوسائل. رواية الدعائم عن علي عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس للعبد من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليها، فرأى الإمام أي وإن حضر وقاتل عليها، فرأى الإمام أن يعطيه على شنه ملائه، إن كان منه أعطاه من خراش المتاع ما يراه. وش خراش المتاع؟ هاي اللي بينا ينطي رضيخة رضخ، يعني دون سهم المقاتل، دون سهم المقاتل. إذا كان سهم المقاتل مثلا 5000 ينطي مثلا 1000. عندك مكتوبة شو خراش بلي من خراش المتاع. خرس المتاع. المعنى واحد كيفما كان. هذه الرضيخة أمرها موكول إلى الإمام. شلون التعزيرات؟ ما عندنا حدود وتعزيرات. الحدود منصوصة أن الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة مثلا، شارب الخمس 80 جلدة. أما التعزير، تعزير موكول أمره إلى نظر الحاكم الشرعي، يكون أقل من الحد، أقل من الحد. مثلا يضرب 15 صوت مثلا. قال: والرضخ، والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، يشير إلى المقاتل في سبيل الله، كالمرأة والخنثى والعبد والكافر، كافر ذمي مثلا لكن يحب علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذا يساعد لما رأى من عدالة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهذا يكون يعني سبحان الله حاله أحسن حالا من الخوارج والبغاة. والكافر إذا عاونوا، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة، لاحظوا بقيد، بحسب ما يراه من المصلحة، بحسب حالهم، إذا واحد شيخ عشيرة مثلا، غير إذا واحد من عامة الناس، لأنه هالشكل يعني نزل الناس منازلهم، كل واحد له مكانته الاجتماعية، لكن من دون عنصرية، من دون عنصرية. قال: والمنقول بعد الجعائل أولا، وبعد الرضخ ثانيا، وبعد الخمس ثالثا. بعد الخمس ثالثا، لأن الآية المباركة صريحة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. بعدين قال: واليتامى والمساكين وابن السبيل. لاحظ اللام ما تكررت في اليتامى والمساكين وابن السبيل، لذي القربى يعني للرسول ولذي القربى، لام الملكية. ولهذا رأي بعض الفقهاء أن ولي الخمس هو الإمام عليه السلام، مطلق الخمس، سواء مو أنه يقسم سهمين، وإنما يعطي الإمام عليه السلام لليتامى والمساكين وابن السبيل شهدت شهادتين، يعطي بني هاشم، الفقراء من بني هاشم يصرف لهم من بيت المال بحسب حالهم وشأنهم و مؤونتهم. لكن من هو ولي الخمس في السهمين؟ ماكو بعد سهم إمام وسهم سادة، هو ولي الخمس مطلقا كيفما كان. هذه هي نظرية فقهية مطروحة، وإن كان المشهور أنه يقسم قسمين: سهم الإمام وسهم السادة. قال: إذن كلامنا في المنقول من الأموال متى يقسم على خصوص المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله؟ بعد إخراج الجعائل وبعد الرضخ اللي قلنا مبلغ يسير ينطيه للنساء اللي يحضروا مثلا لمداوات جرحى، وبعد إخراج الخمس. قال: ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم على الخمس، مقدم عليه، لأن قال أول شيء والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: مقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم على الخمس، مسألة خلافية، وهو أحد الأقوال في المسألة، والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الراضخ. ما هي الجعائل؟ بينا جمع جعالة، ما يجعله الإمام عليه السلام للمصالح، كالدلالة على مثلا طريق أو كشف مثلا أسرار حربية للكفار الحربيين ونحو ذلك. يعني أسرار، إيه نعم، أسرار حربية، يتجسس عليهم، يجيب أخبارهم، يستطلع الأوضاع، لأن هالأيام أكو شيء نسميه حرب نفسية، الحرب النفسية والحرب الإعلامية، هذه مهمة جدا الإعلام الآن، خصوصا مثلا أبناء المقاومة عندهم متفننين في الحرب النفسية والإعلامية، والسيد حسن عنده خطابات ما شاء الله، صح ولا لا؟ نعم. هذا يعرفه العدو قبل الصديق. صحيح. الحرب النفسية يعني في زماننا هذا مؤثرة جدا، خصوصا بالنسبة إلى يعني العدو. الصهاينة لما يهددهم عندنا هالقد مثلا عندنا أسلحة كذا، وإذا فكرتوا بشنغارة راح نوصل إلى ما بعد وما بعد، وهالخطاب دمرهم هذه نفسيا، صح ولا لا؟ صحيح. فحينئذ تعطى هذه الجعائل من قبل الإمام لمن شنه يستطلع أوضاع العدو وأسرار العدو كيفما كان. قال والأقوى عند الشارح الشهيد الثاني هو سبحان الله من جبل عامل، الشهيد الأول والشهيد الثاني محمد مكي العاملي والشيخ زين الدين العاملي كلاهما من جبل عامل. والأقوى عند الشارح أن الخمس بعد الجعائل وقبل الراضخ. واضح معنى الرضخ؟ الرضخ ما يعطى للنساء للعبيد، النساء اللي حضرنا لمداوات الجرحى زي الكرامية ينطيهم يعني مبلغ يسير دون سهم المقاتل وحصة المقاتل. قال وهو اختياره، اختيار الماتن الشهيد الأول في الدروس كتاب الدروس الشرعية اختار أن الخمس بعد الجعائل يستخرج خمس الغنيمة وقبل الراضخ الذي يعطى الرضخ للنساء والعبيد ومن أشبه ذلك. قال وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، لا ينافي الترتيب، بناء على أن الواو لا تدل على الترتيب. لما تقول جاء زيد وعمر ماكو دلالة على الترتيب، لما تقول جاء زيد فعمر فالترتيب. قال والنفل يعني وبعد النفل، يعني هذه الأموال المنقولة كما شرحنا من خارج كتاب، الأموال المنقولة تقسم على خصوص المقاتلين رزمن دقان إسلام، المقاتلين في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله، يعطون أربعة أخماس الغنيمة الحربية. لكن إنما تقسم هذه الأموال المنقولة كالذهب والفضة والمواشي والحيوانات والأواني والفرش ومن أموال منقولة بعد إخراج الجعائل وبعد إخراج الرضخ وبعد إخراج الخمس وبعد إخراج النفل. ما هو النفل؟ يبين. قال والنفل بالتحريك، وأصله الزيادة، يعني شيء إكسترا. ما يقول إكسترا؟ أحيانا يسوي دعاية على الشاي وعلى بعض المنتجات الغذائية ينطق زيادة مجانية إكسترا، يحط لك كوب مثلا. فهذا نفل. ما هو النفل؟ قال وأصله الزيادة، والمراد هنا يعني في كتاب الجهاد زيادة الإمام يعني ولي أمر الجهاد لبعض الغانمين المقاتلين الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة، ينطي زيادة. إذا حصته 5000 لكل مقاتل 5000 ينطي إكسترا زيادة لمصلحة، مو قطرة اعتباطا أو مثلا كما مر علينا تخير شهوة في الدرس السابق، لا لمصلحة، أكو مصلحة. قال كدلالة على طريق أو إمارة، إنه مثلا قائد من القادة على مجموعة من الجنود، وسرية 400 مثلا من المقاتلين وهذا صاير عليهم ولهذا أكو رتب عسكرية، أكو لواء وأكو ما أدري إيش وعميد وعقيد، وسرية وتهجم على قرن، خصوصا في أيام صدر الإسلام وأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه وصدر الإسلام عموما أنه كانت المبارزة فردية. وقعت بدر أول ما بدت فردية، طلعوا ثلاثة من صار قال لا أخرجوا لنا الأكفاء، هل يطلعوا بني هاشم؟ قم يا حمزة وقم يا أبا عبيدة وقم يا علي، صحيح. وهكذا تبدأ المقاتلة فردية بعدين يحمي الوطيس. فهذا هنا يقول وتهجم على قرن. القرن يعني عدو لدود شجاع بطل. مثل عمرو بن عبد ود يقول لمحمد بن الأشعث لعلك ظننت أنك بعثني إلى بقال من بقاقيل الكوفة ولا جرمقان من جرامقة الحيرة. هذا مسلم بن عقيل بطل من الأبطال. فحينئذ هذا المجاهد في سبيل الله إذا هجم على قرن على عدو لدود مثل عمرو بن عبد ود أو أمثاله في وقعة الخندق ووقعة خيبر مرحب مثلا ولهذا صاح عمرو بن عبد ود ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ وين عمر؟ وين أبو بكر؟ وين فلان؟ وين فلان؟ ما احترامنا للجميع أصحاب رسول الله. من الذي قام أول مرة؟ علي بن أبي طالب. ثاني مرة؟ علي بن أبي طالب. ثالث مرة؟ على كل حال زين واضح هذه العبارة؟ ولهذا هني قوريز جيد لكم أنتم خطباء لكم هذا القوريز جيد. ولهذا يقولوا ليلة التاسع الخطباء لما برز بكر بن غانم تغير وجه الحسين سلام الله عليه. صحيح هذه معروفة هذه. ولهذا يقول الشاعر وقاتل بكرهم كقتال عمرو وجدله على حر الصعيد ولف صفوفهم صفا بصف ودك جنودهم فوق الجنود وصير كربلا بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي. علي الأكبر سلام الله عليه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة هذه عبارة لطيفة. قال وتهجم على شنه قرن يعني عدو لدود مبارز هذا هو كعمر بن عبد ود. ولهذا جاءه الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه بالحيلة أيضا. أول شيء خيره بين ثلاث. أنا يقول لي أنا سمعتك عند الكعبة تقول أي واحد يخيرني من ثلاث خصال واحدة من ثلاث. قال لي زين أنا راجل وأنت فارس انزل. هذا خلاه ينزل. بعدين الإمام قال ما يعني بعدها ما كفاك. تستعين بواحد بعد جعل فرس وخيل حتى بعدها تستعين عليه بعد طالع يقول طالع التفت فعاجله الإمام بضربه حرب خدعة. قال أو حصن وتجسس حال وغيرها مما فيه نكاية الكفار. واضح النفل؟ نعم. اللي قلنا إكسرا ينطيه الإمام إكرامية لهذا المقاتل المجاهد زيادة على حصته وسهمه من الغنيمة لمصلحته. قال وما يصطفيه الإمام لنفسه يعني وبعد ما يصطفيه. كل هذه كلمة بعد تحطها بعد الواو. والمنقول من الأموال بعد الجعائل وبعد الرضخ وبعد الخمس وبعد النفل وبعد ما يصطفيه الإمام لنفسه بعد كم سطر جاء الخبر قال يقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال يقاتل ولم يقاتل. شنو ما يصطفيه الإمام لنفسه؟ وعدنا بذلك في الدرس السابق أنه يسموه صفو المال من فرس فاره وجارية هالأيام مثلا ميركافة ولا إف 16 مثلا وقلانة تغيرت أساليب القتال. ميركافة مو الآن الفرس ميركافة مثلا دبابة مثلا شمها القبيل من فرس فاره وجارية لأن هذا المجاهد في سبيل الله بيأخذ الدبابة بيتمشى بها مثلا في الشارع لا أكيدا من فرس هذه ترجع لمصالح المسلمين من فرس فاره وجارية وسيف ونحوها نحوها لو حبيت تبين تكتب كقطائع الملوك مر علينا هذا المصطلح لعله في كتاب الخمس وأيضا يذكر في كلمات الفقهاء مهذب الأحكام للسيد السبزواري منهاج الصالحين للسيد الخوي عليهم الرحمة بحسب ما يختاره الإمام والتقييد بعدم الإجحاف، يعني في كتب العامة والجمهور ساقط عندنا نحن الشيعة الإمامية. ليش؟ لاعتقادنا بعصمة الإمام أنه يصطفيه من دون إجحاف. شنو يعني هذا القيد؟ هذا ما له معنى، لغو. ساقط عندنا لاعتقادنا بعصمة الإمام عليه السلام. قال وقد تقدم تقديم الخمس وبقي عليه، هذا بمثابة إشكال من الشهيد الثاني الشارح على المتن، يقول ما تكلمت عن السلب بتحريك اللام، وبقي على المصنف تقديم السلب، يعني بعد إخراج السلب. شنو هو في الرواية حديث النبوي؟ من قتل قتيلا فله سلبه، طبعا ممن يحله قتله. قال وبقي على المصنف تقديم السلب المشروط للقاتل، وهو شنه السلب؟ ثياب القتيل والخوف وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وسوار أو سوار أيضا، ومنطقة اللي يسموه كمر، كمر بند، ما كل كمر ابن الحزام، منطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة والدراهم. الجنيبة هذا مثل عند فرس سبير، أي جايبية احتياطي، عند فرس يركبه وعند فرس آخر مثلا احتياطي، نسميه احنا سبير باللهجة، هذا يسموه جنيبة الفقهاء في كتاب الجهاد. فهذا بالنسبة إلى شنه السلب. بعض الأعلام قايل موكول إلى العرف، إلى الصدق العرفي، لأن مختلفين الفقهاء أن هذا يدخل ضمن السلب أم لا، حتى في الهامش أكو بيان. فالسيد عبد العلى السبزوال رحمه الله يقول هذا النزاع صغروي لا كبروي، هو السلب يعطى للمقاتل الذي قتل كافرا من جيش العدو، لكن هذا السلب ما هي مصادقه مفرداته، هذا نزاع صغروي والأمر موكول إلى العرف. بل نستطيع القول أن هذه المسائل في معظم يعني في معظمها جزئيات التفصيلات موكولة إلى نظر ولي أمر الجهاد، والسبب واضح في زماننا، اختلاف أساليب وفنون الحرب تغيرت حبيبي، ودبابة وطيارة و16 وما أدري إيش، فحينئذ تغيرت أساليب وفنون الحرب. حتى السيد السبزوالي رحمه الله أظن في مهذب الأحكام أشار إلى هذه النقطة والجزئية، وهي تبدل وتغير وتطور أساليب وفنون الحرب والقتال كيفما كان. الآن ما هو حكم الأموال المنقولة؟ صار لنا 40 دقيقة نشرح في المبتدأ ولم يأتينا الخبر، هذا الخبر. قال والمنقول من الأموال يقسم، واضح الخبر، هذا خبر للمبتدأ والمنقول. مضينا الأموال على 3 أقسام. قسم الأول أموال غير المنقولة كالأراضي والعقارات ملكيتها عامة لجميع المسلمين. قسم الثاني اللي قلنا شنو؟ ما يسبى كالنساء والأطفال، هذا يسبى، حكم النساء تملك بالسبي ولا يجوز قتل النساء وإن كانت الحرب قائمة. نعم. وهناك تفصيل بالنسبة إلى الذكور البالغين أثناء الحرب يقتلون حتما إلا أن يسلموا، إذا أسلموا يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، وإذا وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا وإنما يتخير فيهم الإمام بحسب ما ورد في الآية. فقسم الأول ما يسبى من النساء والأطفال، القسم الثاني الأموال غير المنقولة، هذا القسم الثالث المنقولة من الأموال كالذهب والفضة. قال يقسم بين المقاتلة، يقسم الفاضل يعني 4 أخماس الغنيمة، يقسم بين المقاتلة، طبعا 4 أخماس مضافا إلى الجعائل وإلى النفل وإلى الرضخ، الباقي يقسم بين المقاتلة. أما الأموال المنقولة أشرنا في بدايات الدرس، الأموال غير المنقولة عفوا كأرض السواد المفتوحة عنوتين، هل يملكها المقاتلون رقبة الأرض البساتين؟ لا، وإنما ملكية عامة. نعم الأموال المنقولة وقلنا التقسيم لذكر الأحكام، هذه فائدة التقسيم. خصوص الأموال المنقولة تعطى لخصوص المقاتلين الذين حضروا للقتال، عاد قاتل أو ما قاتل، حضر لأجل القتال. يقسم الفاضل بين المقاتلة ومن حضار. طبعا هذا يقسم، أكو مسألة مهمة أشار إليها السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين كتاب الجهاد، قال لولي الأمر حق التصرف فيه كيف ما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم، فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال. ويؤكده قول زرارة في الصحيح، الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا. لاحظتوا هذه مسألة مهمة من خارج الكتاب، وإن شاء قسم ذلك بينهم طبعا حتى يطيب خواطرهم ولمصلحة الإسلام، قد يكون التقسيم أو لا، لكن مع ذلك الأمر راجع لولي أمر الجهاد. هذه مسألة من خارج الكتاب بيناها وراجع منهاج الصالحين للسيد الخوي رحمه الله. قال والمنقول يقسم الفاضل بين المقاتلة ومن حضر القتال ليقاتل وإن لم يقاتل، اكتب إجماعا ونصوصا. حتى الطفل يعطى كغيره من السهام من هذه الغنيمة، حتى الطفل لكن الذكر، لرواية مسعدة بن صدقة اللي أظن عبر عنها معتبرة السيد الخوي في منهج الصالحين، حتى الطفل الذكر من أولاد المقاتلين دون غيرهم، يعني دون غير المقاتلين ممن حضر لصنعة أو حرفة كالبيطار، بيطار يعني يداوي مثلا حيوانات، طبيب حيوانات، والبقال والسائس، هذا ما جاي قاتل، هذا مستشار حربي، سائس يسموه مستشار حربي، والحافظ إذا لم يقاتلوا، حتى الطفل المولود، صفة الطفل، حتى الطفل المولود قيد احترازي بعد الحيازة، يعني أخذ الغنيمة وقبل القسمة بلا خلاف فيه، للروايات منها معتبرة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، إن عليا عليه السلام قال إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم، وغير ذلك من الروايات. قال وكذا المدد الواصل إليهم ليقاتل معهم فلم يدرك القتال، جايين مدد إغاثة قوات إمداد لكي شنه يقاتلوا مع المجاهدين في سبيل الله. قال وكذا المدد الواصل إليهم ليقاتل معهم لكن لم يدرك القتال، فلم يدرك القتال، أيضا يعطى شنه من السهام حينئذ، أي حينئذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل قسمة الغنيمة. أما إذا تقسمت الغنيمة وجاء بعد ما قسمت راحت عليه. قال للفارسي سهمان خيال يعني في المشهور، ولرواية حفص ابن غياث، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل في السير وفيها كيف تقسم الغنيمة بينهم، فقال للفارسي سهمان وللراجل سهمون، وقيل ثلاثة، هذا مقابل المشهور موافق للعامة ومحمول على التقية، لأن الروايتين إذا تعارضتان شوف المرجحات المنصوصة، خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. قال وللراجل وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا أم راكبا غير الفرس مثل حمار أو إبل أو بغلة سهمون، وللراجل سهمون، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة أسهم لا أزيد، ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم، يعني هو جاي بفرس، ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم، أيوة أيضا يعطى، ليش؟ لصدق الاسم مش الأسهم، هذا خطأ مطبعي في أكثر من نسخة، لصدق الاسم أنه فارس، وحصول الكلفة هذا تعليل آخر، ولحصول الكلفة عليهم على هالخيالة بهذه الأفراس، صحيح جايبوا يا الفرس لكن قاتل مثلا على السفينة. قال بعد ذلك أكو جماعة لا يعطى لهم شيء من السهام ومن الغنيمة، من هم؟ قال ولا يسهم للمخذل، وهو الذي يجبن عن القتال ويخوف عن لقاء الأبطال. ما قلنا أكو حرب نفسية وإعلامية، ولهذا كان في وقع الصفين أبو موسى الأشعري يخذل الناس عن أمير المؤمنين سلامه، ويقول هذه فتنة. ورد علي عمار قال له النبي ما قال، قال أنت يومئذ قاعد خير من شنه قائم، وعموم هالمجاهدين. وقال النبي قايل في أحاديث مستفيضة جدا أن علي عليه السلام يقاتل على توي القرآن، يقاتل الناكثين وقاسطين ومارقين. فهذا المخذل لا يسهم، لا يعطى من الغنيمة، ولا يسهم للمخذل. زين، فإن مثل ذلك ينبغي إلقاؤه، إذا عندك إشكالات وشبهات ينبغي إلقاؤها إلى الإمام، أسرار حربية هذه، أو الأمير إن كان فيه صلاح في الإلقاء، إلقاء هذه الشبهات، لا إظهاره على الناس. ولا أيضا المرجف، لا يسهم للمرجف. من هو المرجف؟ أقول في القرآن والمرجفون في المدينة. ما أكون في وقعة بدء قام أبو بكر فقال يا رسول الله هذه قريش خيالاؤها وما عزت، ما زلت منذ عزت، ها يقول تكلم فأحسن، فقال له النبي اجلس. ثم قام أيضا عمر، مذكور هذا في السنة، غضب بعدين قام منه المقداد وحشى وطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول كما قالت بنو إسرائيل وسعد بن معاذ وكذا، ما مشهور هذا في السيرة النبوية. خلاصة قال ولا المرجف، هذا من ينطف من السهام، وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان. والظاهر أنه أخص من المخذل هذا المرجف، وهذا المرجفين هم جماعة من المنافقين إذا لاحظوا الآيات. وإذا لم يسهم له المرجف فأولى أن لا يسهم لفرسه. بعد هذا بالنسبة إلى نوعين من الناس، المخذل والمرجف. الآن نتكلم عن بعض الخيول التي لا يسهم لها. قال ولا للقحم، شنه القحم؟ قال بفتح القاف وسكون الحاء، وهو الكبير الهرم. والضرع بفتح الضاد المعجمة والراء، والضرع يعني وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف. أكو في حكم نهج البلاغة كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. والحطم له فرس هزيل بفتح الحاء وكسر الطاء، وهو الذي ينكث من الهزل أو الهزل، على كل حال بالفارس يقول لا غر هزيل. والراء، وشن هو الرازح؟ بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة، قاله الجوهري أو قال الجوهري هو الهالك هزالا، كأنما الرازح أسوأ حالا من الحطم، ما يقول المسكين أسوأ حال من الفقير. وفي مجمل بن فارس رزح أعيا، يصيب إعياء، والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال، يعني نوع من الخيول هزيلة، لهزال على الأول له الحطم، وإعياء على الثاني له الرازح. الكائن في الأربعة، الأربعة اللي هو القحم والضرع والحطم والرازح، إذا أنا قرأتها صح. من الخيل، وقيل يسهم للجميع. ليش؟ قال لصدق الاسم أنه فرس وهذا خيال، وليس ببعيد في رأي الشيخ الثاني لعدم الدليل على التخصيص، كأنما يقول يصدق عليه عرفان. لكن السيد السبزوار رحمه الله في مهذب الأحكام قال لا، نريد فرس ينتفع به لا مجرد اسم من دون مسمى. بقيت مسألة أخيرة من خارج الكتاب في هذا الصدد، وهي أنه لا بد لولي أمر الجهاد من العناية بعوائل الشهداء، خصوصا الأيتام. ما أن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام الصغار. الفصل الرابع في أحكام البغاة. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.